cattivo. Perché questo è la fuori. Quando dovresti avere anche ospite. Ti sei messo ospite con voi. بيبي منعزل مع الموبايل الموبايل ده بيجي حاجة أساسية في حياتك يعني ممكن ما تاكلش وتشرب بس أهم حاجة عندك الموبايل والغاب عن عينك ثواني ما تقدرش احنا والله لولا شغلنا ان احنا ما كناش نستخدمه أصلا الله المستعان طيب نبدأ نشرح طيب بالنسبة لموضوع أعمال السنة بالنسبة لموضوع أعمال السنة انا كلمت القاعة اللي انا لسه يعني كنت بديها محاضرة الصبح لقاعة لام تقريبا وعملت ليهم تكليف تكليف ماشي دخلوا بقى في الباب السهل ماشي مش هناك هو يعني انا كل مرة بدي المحاضرة بالجولالي عشان النهارده في له اخر بديكم اخر اليوم لا النهارده في اسره في غياب وحضور فعشان كده هم مستزمين النهارده اسره وطفوله طبعا دكتور صفاء عشان خاطر دكتور صفاء لا ايوه يعني احنا بنزقوكوا زقك تمام طيب في تكليف انا يعتبر كلفت زمايلكم بيه او ده مبدئيا لحد ما نشوف امتحان اعمال السنه هيتم ازاي الفصل الاول في اسئله في مجموعه اسئله على الفصل الاول في مجموعه اسئله على الفصل الاول هنختار منهم سؤال تمام الفصل الثاني هنختار منهم سؤالين الفصل الثالث هنختار منهم سؤال الفصل الاول كام عشان الكتاب بتاعنا مطول؟ ما يعني قلت ده من 24 22 كده يعني هو بادئ كده بادئ من هنا الاول انا عايز الاسئله اللي على الفصل مش عارفه مش محطوط له الكتاب اللي احنا مصورينه مش حاطط اسئله فيه حاطط الرسم ده حاطط الشرح بس قصدك ورا كل باب يعني ال ورا كل باب التقويم خالص كده يعني في اسئله عايز الفصل الاول ده الفصل الثاني صار عباره وعاد الفصل الاول يعني صفحة 83 صفحة 83 اجهزي الفصلتين الفصل الاول صفحة 83 رقم 4 ده سؤال اللبان محدش ياكل لبان في المحاضرة بعد كده الفصل الثاني صفحة 121 صفحة 121 هناخد فيهم 4 و5 رقم 4 و5 هتحلوهم يعني هتحلوهم في ورقه وعايز ورقه فلوسكاب وتكتب بخط ايدك ما تكتبش ورقه وكمبيوتر وتقعد تطبع وشغلانه وفايل انا عايز ورقه فلوسكاب وتكتبهم بخط ايدك تحلهم بخط ايدك طيب الفصل الثالث الفصل الثالث صفحه 168 صفحه 168 هناخد فيه رقم 7 كيف يمكن استخدام نموذج الحياة في التعامل مع العملاء تمام؟ دول هديكم عليهم الأوكي المرة الجاية لو هو هيبقى امتحان تكليف زي كده أو امتحان عمل سنة ممكن نعمل امتحان وانزله لكم وتحلوه وتبعتهولي يعني عايزين أعمل لكم امتحان مثلا تحلوه انت قاعدين وتبعتهولي مفيش مشكلة عايزين تاخدوا التكليف ده وتحلوه وتجيبهولي برضو مفيش مشكلة التكليف راح يكون لكم مطلق الحرية رقم 7 طيب النهارده هنشرح فصل التوحد طبعا عارفين ظاهره التوحد ايوه عارفين صح كده ايوه ممكن نسكت جهزوا له الغياب وبعتهولي لان انا مش هاخد غياب بعد المحاضره، بعد ما اطلع من القاعه مش هاخد اي غياب، جهزوا له غياب وبعتوه لي. هنشرح فصل التوحد. عارفين ظاهره التوحد؟ طبعا معروفه. يعني ايه توحد؟ يعني ايه؟ يبقى الشخص منعزل دايما واخد جنب كده او ذات الحركة، بيبقى عنده فرط في الحركة كده برضه بيجي يتعامل مع عشان عندنا حد في الصعوبة. تمام. شخص مضطرب، زيادة الاضطراب عنده كتير. شخص يعاني من التعامل زي الانسان العادي. طيب ممكن نسكت؟ ممكن نسكت؟ يعني انا بكلم طلب الجامعة مش بكلم اطفال، يعني انا بكلم طالب جامعي مش بكلم طفل قدامي، مش بقول ممكن نسكت، يعني معنى كده ان زي ما يكون طفل بيلعب قدامه ولا بيعمل حركة وبقول له اسكت. ممكن نسكت؟ اقول تاني، ممكن بعد اذنكم نسكت عشان نسمع؟ هنشرح ظاهرة التوحد. يعني ايه توحد؟ التوحد حاضر انا هشرح على طول، هو مش هياخد نص ساعة. التوحد يعني ايه؟ يعني اضطراب نمائي. يعني ايه اضطراب نمائي؟ يعني نوع من انواع الاعاقة، يعني حاجة مش متزنة، تمام؟ حاجة فيها خلل، تمام؟ طيب التوحد ده بيظهر مثلا، بيظهر مدته في خلال فترة ايه؟ بيبدأ يظهر عند الطفل في أول 3 سنين. التوحد بيظهر عند الطفل في أول 3 سنين، تمام؟ طيب لما بيبقى فيه عند طفل توحدي وعندي مثلا في أول سنة عرفت إن هو عنده خلل في حاجة معينة، زي الطفل اللي بيتأخر في الكلام، لما عندي طفل مثلا بيتأخر في الكلام ببدأ أدور، أقول أنا ابني عنده سنة وداخل على سنة ونص، هو ليه متأخر في الكلام؟ بشوف ايه المشكلة اللي عنده. دي كلها ظواهر واعراض خاصة بالتوحد. طيب بيؤدي لايه بقى عشان خاطر لما الطفل اللي بيبقى عنده توحد وبيظهر في 3 سنين الاولى، طيب ايه اللي بيحصل له وبيعمله ايه؟ بيخليه عاجز عن الحديث والكلام وفهم الحركات والاشارة وكل ده، بيعجز عن التحصيل اللغوي. يعني ايه التحصيل اللغوي؟ النطق والكلام والفهم والحركة والإدراك والتفاعل والتواصل، تمام؟ طيب بيعجز عن ايه تاني؟ عن اللعب. اللعب اللي هو ايه؟ ما بيعرفش يلعب، يعني حتى لو يعرف يلعب لعبة معينة ويبقى عارفها دي لعبة مكعبات هيعرف يلعبها، يعني مثلا يركب مثلا مرجوحة مثلا ويقعد يتمرجح عليها ويبقى عارفة ان دي لعبة معينة وعارف اسمها. لعبة النطاطة مثلا اللي هي بيقعد الطفل عليها يتنطط، مش عارفها بس يقعد يلعب عليها كده وخلاص بس مش عارف اسمها. وبيعجز عن ايه تاني؟ بيعجز عن التواصل الاجتماعي. ايه هو التواصل الاجتماعي؟ اللي هو التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. ايه هو التواصل اللفظي؟ اللي هو الكلام اللي بعد مثلا بقول يا احمد مثلا سيب الموبايل، يا محمد سيب الموبايل، سيب الورق اللي في ايدك، ده تواصل لفظي بالكلام. لو انا بشاور مثلا بقول الطالب اللي هناك اللي ورا، انا بشاور على طالب فلان، انا هنا استخدمت لغه الاشاره ولغه الاتصال برضو ايه اللفظي. لكن انا مثلا لو بقول له مثلا معلش لو اني الحاجه دي انا بقوله مثلا بشاور على حاجه معينه بس ايه مش محدده ايه هي، ده تواصل غير لفظي. تمام؟ طيب عندي ظاهره التوحد دي الخاصه، على فكره الموضوع والله مهم وظاهرة احنا بندرسها لحد الان. لسه كان في سيمينار الخميس اللي فات كان في طالبة عايزة تسجل ماجستير في موضوع التوحد، كانت عايزة تشتغل مع الامهات، وفي طالبة متصلة عليا بتقول لي انا عايز اشتغل مع الامهات ومحددين لها الموضوع وعرضت عليا الفكرة وعدلت لها الفكرة وقلت لها استخدمي كذا كذا كذا وده هعرضه معاكم في الشرح. طيب التوحد ده هل هو بينشأ كده وخلاص ولا بيبقى ليه اسباب؟ في اسباب اكيد بيبقى ليه طبعا سبب. ليه الطفل اللي عنده ده بيعاني من التوحد؟ ليه؟ ليه؟ اول عامل عندي اللي هي العوامل النفسية. يعني ايه العوامل النفسية الخاصة بالطفل اللي بيعاني من التوحد؟ يعني انا عندي ابن اتولد مثلا في اول سنة، المفروض ان انا بنشئ ابني في اول 3 4 شهور. ابني بيبدا يعرف مثلا والدته، اول حد بيعرف الطفل بيعرف والدته وبعد كده بيعرف باباه. طيب انه اللي بيحس بيهم اكتر الطفل، الاب ولا الام؟ الام. ولذلك لما الام بتوضع يعني مثلا ابنها في اثناء الولاده ليه الدكتور بيجيب الابن وبيحطه على قلب مامته؟ ليه؟ ليه؟ عشان يعرف والدته بيحس بحنانها وعطفها عليه، بتبقى شعور يعني ربنا ما يحرم حد منه. تمام؟ فهو المفروض لو انا عند الطفل زي الام لما بتنشغل عن ابنها في اول بتبقى عندها ضغط شغل، وطبعا ده اغلبها كليات العمليه عندنا اللي هم بتوع طب وصيدله بيبقى عندهم سكاشن، وبيبقى عندهم كليه علوم برضه بيبقى عندهم سكاشن، فبنلاقي عندنا مثلا اعضاء التدريس بتودي ابنها او بنتها اغلب اول ما بتوضع على طول ابنها في اول 5 شهور بتوديه حضانه، وده من اكبر الاخطاء. انا ممكن ابقى منشغله ماشي بس برضه اوفر الوقت لابني ولا لبنتي وديه حقه برضه، والمفروض ان انا اتابع مع ابني او بنتي حتى لو انا مضغوط في الشغل، بس هو ليه حق عليا لان هو ده ابني. ماشي انا هدي شغل حقه بس ابني برضه ليه حق، لان انا لو ابني حصل فيه خلل في اثناء الثلاث سنين الاولى خلاص انا مش هقدر اغيره تاني، وهيبقى صعب وهيبقى عبء عليا بعد كده لان انا اللي هشيله بقى في الاخر. فاول عامل عندي العوامل النفسيه. العوامل النفسيه اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا بيكون مثلا الابن او البنت او الطفل الصغير ما بيكونش مثلا مامته مهتميه بيه، ما بتعطرش عليه، بيبقى مثلا ممكن تبقى مثلا مش قابله الطفل ده مثلا، ما تبقاش الحمل ده كانت عايزاه فهو جه عن طريق الصدفه فبتبقاش قابلاه. فكل العوامل النفسيه دي بتاثر على الطفل بيحس بيها من والدته. لكن لما اجي بقى طفلي الصبح مثلا، انت يا محمد اول ما تصحى الصبح مثلا يعني في حاجات معينه مثلا الام بتعامل بيها ابنها، تحضن ماما مثلا الصبح. تمام؟ انا مثلا عندي بنتي او عندي ابني بقول لهم حاجه مهمه جدا، بابا انت مثلا في حاجه معينه ما ينفعش تخلي حد يعملها غير بابا وماما، يعني من غير ذكر الحاجه دي يعني. ففي حاجات انا بنشئ ابني او بنتي عليها من اول ما بيبقوا صغيرين، فما بيجوا مثلا يروحوا البلد والحاجه دي مثلا بتبقى تطلبها جدتك بتقول لا ماما قالت لي جدتي ما تعملش ما تخليش حد يعمل غير بابا وماما، فبيبقى الطفل هنا مدرك وعارف. وانا لما بنشئ ابني في اول 3 سنين دي اكتر مرحله مهمه لسن الطفل. زي عندنا ما ينفعش اقعد ابني اليوم كله على قنوات اللي هي الاطفال، ما ينفعش، من اخطر الحاجات موضوع اللي هي التلفزيون اللي هي قنوات الاطفال على الطفل، ان انا ببدا اخليه انا اخليه كده بخليه يتوحد مع الموبايل مع التلفزيون كده وخلاص، لما اجي اكلمه ما يبقاش قابل مني كلام، هو عايز يشوف التلفزيون كده وخلاص. من اخطر الحاجات دي اللي بتسبب التوحد برضو موضوع التليفون. انا عندي ابن هي ساعه في اليوم بالكتير يستخدم فيها الموبايل، ساعه بالكتير يستخدم فيها الموبايل، يعني بيبقى عارف اول ما ده هو بيبقى الساعه دي مثلا لو قعد نص ساعه بيزهق منه، لكن انا كل حاجتي عندي بوفرها ليه اللي هي الالعاب، ومش اي العاب، الالعاب اللي هي بتنمي عنده المهاره، يعني انا بلاقي عندي ابني مثلا بجيب مثلا علب المكعبات اللي هي الكبيره، ولو العلب المكعبات دي مش اي مكعبات، بيبقى فيه مكعبات بتتركب فيها ارقام وبتتركب فيها حروف، بيبقى عارف حرف الاي وحرف البي وحرف رقم 1 ورقم 2 من خلال المكعبات دي. عندي ابني برضو من هو صغير بنمي عنده مهاره الرسم، ودايما اجيب له كراسه واجيب له مثلا علبه الالوان، يقعد يرسم يرسم يرسم يرسم. ففي حاجات معينه لازم تنشئ عليها الطفل عشان خاطر تتلاشى حاجات تقع عليك انت بعد كده، هتشيلها انت بعد كده. انا رحت اديت محاضره مره في الجمعيه النسائيه هنا في الجامعه لامهات اطفال التوحد، المحاضرة دي أنا اللي اديتها، صعب عليا حال الأمهات، صعب عليا، وعلى فكرة عملت فيه بحث ترقية. لما روحت كان بيقولوا لي إحنا عايزين حل يا دكتورة غادة، إن إحنا إزاي نخلي ابننا يرجع طبيعي زي الطفل الطبيعي، مش عارفين نعمل إيه. استخدمنا حاجات كتير، ودينا مراكز تخاطب، استخدمنا متخصصين، ودينا الأخصائي، ودينا الأخصائي المتخصص اللي هو أخصائي التخاطب، وكان بياخد جلسات، بس عنده الاستجابة ضعيفة، مش عارفين نعمل ايه، ما بنقدرش نطلع بيه بره، ما بنروحش بيه مكان. انا كنت ما كنت عاجزه عن الكلام، ما كنتش عارفه، يعني كان صعب عليا حال الامهات. فعشان تتلاشي كل ده لازم تنشئه الطفل في اول 3 سنين الحاجه اللي هتضر ابنك او بنتك تبعديه عنها فورا، مش انك تبعديه عنها وتحرمي منها كده وخلاص وما توفري، لا لازم توفري له حاجه بديل، والحاجه البديله اللي هتوفريها اللي هي تفيده مش تضره. ما ينفعش قاعد ابني على التابلت يقعد يلعب الالعاب الالكترونيه، يقعد اليوم كله يلعب، من اخطر الحاجات برضه. ما ينفعش ابني يقعد اليوم كله يلعب على لعبه ببجي، لعبه ببجي حاليا من اخطر الالعاب الالكترونيه للعلم، يعني لان ثبت عنها في الدراسات اللي تم فيها الالعاب من اخطر الالعاب الالكترونيه لعبه ببجي حاليا. ودي مش بين الاطفال بس، ده بيلعبوها الشباب دلوقتي، من اخطر الالعاب لعبة ببجي. ربنا يصلح حالنا وحالكم، تمام. طيب ايه من ضمن الاسباب تاني خاصه بعقد التوحد؟ اللي هو خلل في الجهاز العصبي المركزي. يعني ايه ده بقى؟ ايه خلل ده بقى؟ خلل طبعا طبي، يعني بيبقى مثلا الطفل بيتولد مثلا بيبقى عنده ضعف في خلايا المخ او تلف في خلايا المخ، ما بتبقاش مكتمله، فبتاثر على الكلام وبتاثر على الفهم وبتاثر على اللمس وبتاثر على التذوق وبتاثر على الشم، لان طبعا احنا عندنا انتوا عارفين الخلايا العصبيه بتاعه الدماغ بتاثر على خلايا الجسم كلها، صح ولا لا؟ فبالتالي هو بقى من ضمن الاسباب الخاصه بعقد التوحد اللي هو خلل في الجهاز العصبي المركزي اللي هو الخاص بالمخ، وده طبعا ايه؟ دي حاجه باراده الله سبحانه وتعالى ما لناش اي دخل فيها، تمام؟ طيب في برضو من ضمن الاسباب اللي هي العوامل البيولوجيه. ايه هي العوامل البيولوجيه؟ دي قريبه برضو من المجال الطبي. ان الام مثلا اثناء فتره الحمل بتتعرض مثلا زي للحصبه الالمانيه، مش في مثلا بعض الادويه بتتعطاها الام اثناء فتره الحمل؟ بتمشي خلال اول 4-5 شهور مثلا بتمشي على حديد، بتمشي على كالسيوم، الدكتور بيتابع معاها كل شهر، بيبقى ليها جلسه مع الدكتور. ليه؟ لان بيبقى ليها اكل معين، بيبقى ليها حاجه معينه بتشربها، بيبقى ليها دواء معين بتاخده، بتبقى في حقن مثلا بتاخدها اول شهرين او اول 3 شهور او اول 5 شهور، في حقن معينه بتاخدها الام وهي حامل. لو حصلت مشكله اثناء الولاده للطفل دي بتاثر عليه بالسبب عنده توحد. لو حصل عندها هي مشكلة مثلا اصابت بحاجة معينة اثناء فترة الحمل بيعاني برضو الطفل بعد كده بالتوحد. دي كله حاجات خاصة بايه؟ ممكن يكون لينا سبب فيها وممكن يكون ليه ملناش سبب فيها، لان دي حاجة بترجع برضو لارادة الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا من ضمن الاسباب طبعا عامل مهم جدا اللي هي العوامل الاجتماعية الاسرية. عارفين العوامل الاجتماعية الاسرية؟ اللي هو زي التفكك الاسري والصراع الزواجي والطلاق والمشاكل الاسريه اللي بيعاني منها الاسره. طالما ان انا في مشكله ما بيني وبين زوجي اليوم كله، وفي مشكله قائمه، انا ابني اتنشا ازاي في جو مثلا في عطف وفي حنان في البيت؟ كل ده هيخلي ابني ينعزل وهيبقى وحده، ومش هعرف ازاي اتعامل واربي ابني وانشئه كويس. فكل العوامل الاجتماعيه دي بتاثر على الطفل وبتخليه بيعاني من التوحد. ده انا لما قلت من شويه ان انا بقى قاعده اليوم كله قدام الشاشه عشان خاطر يسمع، عشان انا عندي شغل عايز اخلصه، وعندي شغل البيت، عندي شغلي انا الخاص بذاكر، عندي محاضرات بذاكر، عندي محاضره، عندي شرح، عندي سيكشن، اي مكان نوع الانشغال. ما تقعدش ابنك قدام التلفزيون 24 ساعه، ما تقعدش ابنك على التابلت 24 ساعه، ما تقعدش ابنك على طول على الموبايل 24 ساعه. ممكن تقعده جنبك وانت بتشتغل وتخليه يلعب حاجة معينة تنمي عنده المهارة، وفي نفس الوقت ما انت مشغول تواصل معاه. انا سامعك، انا مخلي بالي ليك، اعمل دي، انا شايفك اهو وانا مشغول، بس انا في نفس الوقت ابقى متواصل معاه، ما نشغلش عنه. في ايه عوامل تاني؟ اللي هي عوامل كيميائية حيوية بتؤدي لعقد التوحد، اللي احنا بنقول عليها ان هي تعاطي ادوية معينة اثناء فترة الحمل. لو مثلا واحدة تعاطت دواء مثلا معين وما شاركش فيه الدكتور، ده بيأثر على الجنين، ده بيخليه بيعاني من عقد التوحد. تمام؟ طيب دي بالنسبة للعوامل والاسباب الخاصة بالتوحد. طيب ايه المشاكل اللي بيقع فيها الطفل اللي بيعاني من التوحد؟ مشاكل كتيرة جدا، واحنا نفسنا احنا بنواجهها وبنشوفها. يعني انا اتعاملت مع اطفال توحديين وعارفه الظاهره اللي بيبقى فيها او الاعراض اللي بيعاني منها الطفل التوحدي. اول ظاهره عندي او اول مشكله بيقع فيها الطفل التوحدي اللي هو استجابه غير طبيعيه للاصوات. يعني ايه استجابه غير طبيعيه للاصوات؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا الطفل التوحدي لو انا مثلا عملت صوت معين، مثلا جبت معلقه كده في البيت ومثلا خبطت بيها جامد على كوبايه مثلا ازاز، عملت صوت كده، انا كشخص طبيعي احس ان دي حاجه عاديه او صوت عادي، ان مثلا حاجه بس بسيطه برن بيها كده على كوبايه ازاز وانا بدركها، ان بقول طب في ايه، او ببدا اشوف ايه الخبطه دي، بدرك الصوت ده، ببقى عايز اعرف سببه. لكن ممكن الطفل التوحدي ينزعج من حاجه زي كده، ممكن يبكي من الصوت ده، يحس ان دي حاجه المته. ممكن هو بعد كده مثلا لو في حاجه صوت معين، او في مثلا في اغنيه معينه شغاله، اغنيه مثلا كرتونيه او حاجه خاصه بقنوات الاطفال اللي بيسمعها، وفي صوت معين مثلا نبرات معينه، برده بيحس ان هو اتضايق منها، ممكن يقعد يبكي منها وبينزعج منها وبيعمل تصرف كده غير ارادي. دي مشكله برده بيقع فيها الطفل التوحدي. في ايه من ضمن المشاكل تاني يا دكتوره غاده؟ في مشاكل بيقع فيها الطفل التوحدي في فهم الكلام، في فهم الكلام. يعني انا مثلا لما بقول اسمك شيماء، انا لما بسال شيماء بقول لها يعني ايه توحد، هي طبعا فهمت الكلام ولا ما فهمتوش؟ هتقعد تركز فيه وتطلع لي تعبير وتعبر عنه ولا لا؟ لكن الطفل التوحدي بقى، او الطفل، احنا طبعا ده باختلاف السن، انا بقول على سبيل المثال، لما انا اجيب ابني مثلا او بنتي بقول مثلا اديني الريموت من على الترابيزه، هو عارف الريموت وفهم كلام انا عايز منه ايه وبيديني الحاجه دي. لكن الطفل التوحدي انا ممكن انده عليه، اقعد ساعه عشان انده عليه، برضه ما يقدرش يدركني ولا يفهم انا بقول ايه. ممكن اقول يا محمد، اقعد انده كتير يا محمد، هو مش عارف برضه، ان هو مش فاهم ايه يعني انا بنده عليه بقول يا محمد انا عايزه كذا، وده بيعاني منه الطفل التوحدي، ما بيفهمش طريقة الكلام ولا التعبير الخاص بالكلام، ما يفهمش يعني ايه حزن، ما يفهمش يعني ايه فرح، ما يفهمش يعني ايه عاطفة، ما يفهمش يعني ايه تواصل اجتماعي. كل ده الطفل التوحدي، ومن اصعب انواع الاعاقة اللي هي اعاقة الطفل التوحدي. اللي بيبقى عنده طفل توحدي في البيت بصراحة يعني ربنا يجازيه خير على اللي كان يعني بيعامله وكان بيحافظ عليه وبيربيه وبيكبره، يعني ربنا يتولاه برحمته اللي عنده طفل توحدي. لكن لو انا عندي واحد بيعاني من اعاقه سمعيه، هو عنده خلل في الاذن وخلاص، لكن بيعرف يحس، بيعرف يشم، تمام، بيعرف مثلا بيفهم اللي قدامه، لو انا عملت له اشاره معينه بيفهمها. مثلا الشخص الكفيف الكفيف هو ما بيشوفش، لكن في عندنا طريقة برايل بيقرأ بيها، صح ولا لا؟ لكن ده كله ان هو في طرق تانية بيعرف يتواصل بيها، اللي بيبقى عنده نوع انواع معين من انواع الاعاقة. لكن انواع الاعاقة الخاصة بالطفل التوحدي لا بيفهم كلام ولا بيعرف يتكلم ولا بيحس باللي حواليه ولا بيبقى عنده تواصل ولا بيحس بالحزن ولا كل ده ما بيبقاش عارفه، هو بيبقى عال على الاسرة بس. لكن بقى المفروض الاسرة بقى ايه؟ تودي مركز تخاطب من اول سنة، اول ما بتلاحظ المشكلة دي توديه مركز تخاطب وايه؟ وتوديه المتخصصين، ومش اي متخصص، وبيبقى ليه جلسات معينة، والجلسات دي بيبقى ليها فترة زمنية معينة. تتابع الام، تتابع تقول انا ليه ابني متأخر في الكلام لحد دلوقتي؟ ابني وصل لرابعة اعدادي وخمسة ابتدائي ومتأخر، مش قادر يتكلم، ما بينطقش الحروف كويس، اكيد في مشكلة، اكيد في مشكلة. وفي عوامل الوراثة برضو بتأثر على الموضوع ده، اللي مثلا اللي هي ايه؟ زواج الاقارب، برضو من ضمن العوامل اللي بتأثر وبتسبب مشكلة ان بيبقى عندي طفل توحدي. طيب من ضمن المشاكل ايه المشاكل التانية اللي ممكن يبقى يقع فيها الطفل التوحدي؟ عندي مشكلات في فهم الاشياء المرئية. يعني ايه فهم الاشياء المرئية؟ يعني ايه؟ الحاجات اللي يشوفها الطفل التوحدي ما بيعرفش يميز بينها. يعني انا لو جبت مثلا كتاب، انا جبت له مثلا كتاب الاطفال، الكتب العادية بتاعت الاطفال اللي هي زي بتاعت البيبي كلاس او الحضانة. طبعا انت لما بتيجي تدرب ابنك او تعلم ابنك في ودي بيبي كلاس او الحضانة، اول حاجة بياخدها الحروف، بياخد مثلا حرف الاي وبيجيبوا له رسمة معينة اللي هي مثلا ايه؟ ابل تفاحة. هما بيجيبوا له حرف الاي ويجيبوا له كابيتال وسمول، وبيجيبوا له مثلا التفاحة على شكل التفاحة، وبيجيبوا له الكلمة بالانجلش. هو انا لما باجي اقول له مثلا زي برضو سي كات قطه، يعني الحاجات دي بياخدوها بتوع الحضانه، الاطفال الخاصين بالحضانه دلوقتي في مرحله الحضانه، هو بيجيبوا له مثلا حرف السي كابيتال والسي سمول، وبيجيبوا له مثلا الكات بالانجلش، وبيجيبوا له شكل القطه. لما باجي اقول له مثلا ايه هي دي، ودي معروفه، يعني اللي في سن سنه هيعرفها او سنه ونص هيعرفها، ما بيعرفش يميز ما بين الصور اللي انا هوريها له. يعني شكل القطه هو مش عارف يعني ايه قطه، تمام؟ فبيبقى يشوف حاجة معينة على التلفزيون وهو بيسمع قنوات الأطفال، بس مش بيعرف يميز بينها، هو بيشوفها كده وخلاص، لكن مش عارف يميز ما بين الحاجة دي، ده أب ده أم في الصورة، دي أغاني اللي هي الكرتونية اللي بتيجي على قناة كراميش أو دور الجنة. هما بيجيبوا حاجات كده تعليمية وتثقيفية. أنا ابني مثلا يقعد يقول لي ده احنا الحاجة دي في حاجات معينة بيتعلمها ابني في الحضانة، بيجي يعملها لي كده في البيت، وبلاقيها على كراميش وهو بيسمعها. لكن هو بيبقاش طفل واحد ما بيبقاش عارف الحاجات دي، يقول لي يا ماما احنا بناخد الحاجه دي في المدرسه مع المس فلان. بيبقى في انشوده معينه بتيجي على كراميش بيتعلموها حاليا في الحضانه، بيجوا يقول لي يا ماما انا الحاجه دي احنا على فكره بناخدها مع مس فلان، من غير ذكر اسماء. فانا بيخليني اركز معاه، اقول طب والله برافو عليكم، بيعمل الحركات اللي بيعملوها في الحضانه في الكلاس. لكن الطفل التوحدي بقى ده طفل مش زي اي طفل طبيعي، ما بيبقاش عارف الحاجات دي، ما بيبقاش عارف الصور اللي بيسمعها، ما بيبقاش عارف او بيسمع الحاجات اللي انا بقولها له، ما بيبقاش فاهمها. دي من ضمن المشاكل. طيب ايه تاني من ضمن المشاكل؟ مشكلات في فهم الاشاره، زي ما انا قلت من شويه لما انا بقول له مثلا محمد اديني الريموت من على الترابيزه، انا بشاور له على الريموت على الترابيزه، بس في نفس الوقت هو مش فاهم ايه اللي هو ايه اللي انا عايزاه. انا بشاور له على حاجه معينه، انا بشاور له على حاجه معينه، بس هو مش فاهم الحاجه اللي انا بشاور له عليها، مش فاهمها. يعني هو بيبقاش ولا فاهم ولا مدرك، مش بيحس باي حاجه حواليه، هو طفل قاعد كده ما بيحسش باي حاجه، غير لما انا الحق ابني بقى في خلال الثلاث سنين. لو انا مثلا حسيت ان عنده مشكله زي كده، او بدا ينعزل وبدا تظهر الظاهره دي عنده بشكل كبير، ابدا الحق ابني بقى اوديه مركز تخاطب، اوديه متخصص مع الجلسات ومع كتر المهارات اللي بياخدها والانشطه والبرامج اللي بيدوها له، فبيبدا بعد كده يدرك ويحس واحده بواحده. ايه تاني من ضمن المشاكل؟ عندي الحواس اللمس والتذوق والشم، اللمس والتذوق والشم. اللمس اللي هو ايه؟ يعني ممكن مثلا يعني انا مثلا ده موبايل تمام، انا لو هغمض عيني وهمسك التليفون هعرف ان ده تليفون صح ولا لا؟ ان انا حاجه بشعر بيها وبحسها تمام. هو غير كده، هو ممكن يمسك سكينه ما بيبقاش عارف ان دي سكينه، لكن الطفل الطبيعي بيبقى عارف ان دي سكينه، ده حاجه خطا يبعد عنها ما يمسكهاش. انا عندي لما برفع الازاز بتاع العربيه ابني ما استحاله يحط ايده على ازاز العربيه، لان انا طالما برفع الازاز يبقى كده هي بقفل الباب، فما ينفعش يحط ايده لان كده هقفل على ايده، فاستحاله عندي ابني يحط ايده على ازاز العربيه. لا، هو ممكن يعمل حركه زي كده لان هو مش حاسس، هو بيعمل حركه لا اراديه، مش عارفه دي ممكن تبقى خطر عليه ولا مش خطر عليه تمام. وبرضو التذوق، ممكن ياكل حاجه مثلا، ياكل حاجه هو مش عارفه الحاجه دي مالحه محليه مسكره مثلا حاجه مره، فهو برضو مش قادر يقول لي الحاجه دي طعمها ايه. يعني انا عندي ابني لما بياكل مثلا حاجه معينه يقول لي ده ماما دي طعمها جميل، هو عارف متذوقها وعارف ان طعمها حلو. موضوع الشم، ما بيشمش. لما انا بغسل العربيه عندي بجيب معطل العربيه، ابني عنده حس الشم بتاعته قوي، يقول لي ماما ايه الريحه دي، ريحه حلوه خالص في العربيه، اقول له ده انا حاطه معطل في العربيه، فبيفهم عارف ومدرك فاهم. لكن الطفل التوحدي ما بيعرفش يشم، ما بيعرفش يدرك الحاجه اللي هيمسكها دي كانت خطر عليه ولا مش خطر، ومش عارف الحاجه اللي بيمسكها دي ايه، هو مش عارف ان ده كتاب في ايده اللي ماسكه تمام. طيب من ضمن المشاكل ايضا اللي بيقع فيها الطفل التوحدي، حركات جسديه غير مالوفه. بيعمل ايه حركات جسديه غير مالوفه؟ زي ما زميلتكم دلوقتي بتقول ان هو بيعمل حركات زياده عن اللزوم، اللي هو النشاط الزائد اللي هو فرط الحركه، هو بيبقى قاعد كده وانت ممكن يهز رجليه على طول الوقت، ممكن مثلا يعمل حركه لا اراديه بايديه مثلا طول الوقت تمام. ممكن تاخده وديته معاها بره زي ايه، ان هي بتتحرج ان هي تاخده معاها ليه، لان هو ممكن مثلا يضرب حد غريب، يضرب واحد مثلا طفل تاني جنبه مثلا في الجاردن، فبيعمل حركات جسديه غير مالوفه ان هي ايه ممكن تكون غير مرغوب فيها، يعني حاجات كده ممكن ايه توقعه في مشكله وتوقع مامته في مشكله تمام. طيب ايه تاني من ضمن المشاكل اللي هي المشاكل العاطفيه؟ طبعا هو ما بيحسش باللي حواليه، ولا اللي بيحبه ولا اللي بيكرهه ولا اللي بيعرف يعني ايه مشاعر الحزن، ما بيعرفش يعني ايه مشاعر الفرح. يعني ممكن يبقى مثلا قاعد مع مامته في مثلا في عزاء وممكن يقعد يضحك كده ضحك هستيري تمام، هو بيبقاش عارف ان دي حاجه ايه، حاجه كده شعور المفروض بنلتزم فيه الصمت، وبتبقى الناس كلها مثلا زعلانه او بيبقى في موقف معين، لا هو ما بيبقاش مدرك حاجه زي كده، ممكن يقعد يضحك في العزاء مثلا ضحك هستيري تمام. طيب من ضمن المشاكل ايضا اللي هي الانعزال الاجتماعي. يعني ايه الانعزال الاجتماعي؟ بيبقى منعزل تماما عن المجتمع، منعزل عن باباه ومنعزل عن مامته ومنعزل عن اخواته، هو بيبقى ماسك حاجه معينه او بيقعد على الكرسي او على الكنبه في البيت ما بيتحركش منها تمام. طيب من ضمن المشاكل ايه تاني؟ ممكن بيكون بيخاف من حاجات خاصه، وهنا الكتاب كتبها كده، لكن هي بمعناها ايه؟ ان هو بيخاف من اشياء معينه، يعني ممكن يكون بيخاف من حاجه كده مثلا حاجه ما تكونش يخاف منها، يعني حاجه يكون مالوفه ومعروفه وممكن هو يخاف منها، زي مثلا صوت مثلا كلاسيك بتاع العربيه مثلا، هو بيكون بيخاف من صوت زي كده، ممكن لما حد بس ينده على حد معين هو بيكون بيتضايق من صوت زي كده، فهو بيخاف من حاجات معينه، تبقى الحاجات دي بالنسبة لنا احنا كحاجة طبيعية تمام. ممكن يكون بيخاف من صوت الموبايل، رنة الموبايل، لكن بالنسبة لنا احنا التليفون بيرن، احنا بنشوف مين اللي بيرن علينا على الموبايل تمام. طيب ايه تاني من ضمن المشاكل؟ اللي هو ممكن يعمل سلوك محرج اجتماعيا. سلوك محرج اجتماعيا يعني ايه؟ زي ما انا قلت، لو هو مثلا طلع مع مامته، راح مثلا مكان، راح مثلا عند جدته، راح عند خالتها، راحت عند اي حد مثلا من الاقارب او اي مكان، الام بتبقى حريصه انها تاخده معاها، يعني بتاخده معها في اصعب المواقف. ليه؟ لان هو بتصدر منه حاجات ممكن تحرجها، فبالتالي على فكره ما بتاخدهوش. لما رحت اديت المحاضره بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي احنا ما بنطلعش بره بسببه. يعني انا ببقى احيانا عندي مشاوير مهمه باجلها وما برضاش اروحها يا دكتوره غاده عشان خاطر ابني، بقعد بتبقى قاعده كده ومحتوياه ومراعياه عشان خاطر ايه؟ بتبقى خايفه عليه ومحافظه عليه. طيب من ضمن المشاكل ايضا مشكله الحرفيه. الحرفيه يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو بتكلم بحرف الحاء، انا بقول مثلا حرف الحاء وبعرف اقوله انطقه وبعرف اكتبه. الطفل التوحدي يقعد عشان ينطق حرف الحاء صعب. اقول له مثلا الا لما اديه مرقه واديه مركز تخاطب، ولذلك الطفل اللي بيبقى متاخر في الكلام وبيروح مركز تخاطب اول حاجه بيعلموها له اللي هو كورس خاص باللغه ازاي ينطق الحروف، لان هو زي طبعا الشخص اللي بيحفظ قران على سبيل المثال. في مين هنا حافظ القران؟ يعني يا رب تسلوبك. الشخص اللي بيحفظ القرآن هل نطقه في اللغة العربية زي الشخص العادي أو زي زميل يعني؟ لا طبعا. ليه؟ لأن هو بينطق حروف المد، الإدغام، مثلا الحاجات اللي هي المعينة مثلا خاصة بأحكام التجويد. فلما بيجي في اللغة العربية يقعد يقرأ دي الكتاب ده يقعد يقرأ، الشخص اللي بيبقى حافظ القرآن الكريم يعني، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم. فبيقرا باللغه العربيه الفصحى، وهو بيقرا بتحس بنطق الحروف عنده بالتشكيل. يقول لا ده انا عندي محمد ده صوته رائع في القران، هخليه بكره يقرا في الاذاعه. يفتتح انها كده قلت ايه بايه قرانيه ولا بصوره قرانيه عشان ده صوته ما شاء الله عليه رائع وبيقرا النطق صح. فهو الحرفيه بالنسبه للطفل اللي هو نطق الحروف بطريقه صحيحه مش قادر ينطقها، ما بيعرفش ينطق الحاء، ما بيعرفش ينطق الالف. الالف المعروفه الف، الباء معروفه ب، لكن هو مش عارف ممكن ينطق حرف الباء ده بس ايه مش قادر يعني يقوله حاجه كده معينه يطلع لفظ معين على حرف الباء. تمام. طيب نيجي للتخصص بقى. احنا عرفنا اللي هو الحاجه الخاصه، وفي شويه اعراض هنا عندكم، اعراض خاصه بالتوحد. في صوره عندكم هنا صفحه كام؟ عشان ده انا بتلخبط. صفحة 246. دي أعراض التوحد، هو جايبها لكم هنا بصورة بسيطة وسهلة خالص. أعراض التوحد اللي هي إيه؟ بيبقى منعزل، بيعمل حركات لا إرادية، بيعمل تصرفات غير إرادية، كل الأعراض اللي عندكم اللي إحنا شرحناها في إطار المشكلات وفي إطار العوامل. تمام؟ طيب، إحنا دلوقتي عرفنا إيه هو التوحد الترغادة وأسباب ومشكلات الناتجة عنه أو مشكلات اللي بتحصل للطفل. في تخصص الخدمة الاجتماعية أو تخصص المهنة. دورنا إحنا كأخصائي إيه؟ أول دور للممارس العام دور إن هو بيكون مساعد. يعني إيه دوره كمساعد لأطفال التوحديين؟ دوره كمساعد بيعمل إيه اللي هو الممارس العام أو دور أنا كأخصائي اجتماعي؟ انا لما ابقى باحث وبحضر ماجستير ولا بحضر دكتوراه ايه اللي انا بعمله مع الامهات؟ ايه اللي انا بعمله مع الاطفال؟ برافو عليك ان انا بساعد الامهات ازاي بيتعاملوا مع الطفل التوحدي، بساعد الامهات ان هم ازاي يحصلوا على الموارد اللي هم المفروض بيحتاجوها الاطفال التوحديين. انا بقدم خدمات وبوفر موارد وبحل مشكلات، كل ده من المفروض بوفر للأم أو بوفر للطفل. تمام؟ طيب دوري كمساعد، دوري كممكن بقى. دوري كممكن لو أنا عندي طفل، عارفين طبق اللي هي لعبة المكعبات اللي هي الألوان اللي هي بتخلي اللون كل لون على جنب، أنت بتلخبطها وبتبدأ تركبها. تمام؟ أنا بمكن الطفل لو في مهارة معينة أو في حاجة معينة أنا بدربه عليها أثناء الجلسة، بمكن الطفل إزاي يعمل الحاجة دي صح. يعني أنا بساعد المتخصص الخبير اللي هو المفروض بيبقى في جلسة التخاطب، أنا دوري كمساعد معاه، أنا بمكن الطفل إزاي يعمل حاجة دي صح. تمام؟ بمكن الطفل وبمكن الأمهات إزاي يعالجوا المشكلات الخاصة بالأطفال، يعملوا لهم إيه لو في مشكلة معينة وقع فيها الطفل، تحلها له إزاي الأم. وده اللي إحنا بندرسه عندنا في الرسالة للماجستير والدكتوراه. يعني في مثلا طالبه بالعرض عليا موضوع بتقول لي يا دكتوره غاده انا عايزه انمي وعي الامهات ازاي يتعاملوا مع اطفال التوحديين من خلال تطبيقات الهواتف الذكيه. عارفين طبعا الموبايل ده بيبقى فيه ابلكيشن صح؟ الابليكيشن او البرامج اللي موجوده او التطبيقات اللي موجوده على الموبايل فيها بعض التطبيقات اللي المفروض بتفيد الامهات دول عشان ازاي ينمي مهارات التواصل عند الاطفال دول. تمام؟ فدي ده موضوع رائع، قلت لها ده موضوع كويس جدا وده موضوع ينفع معاكي في الماجستير. تمام؟ طيب ايه من ضمن الادوار الثانيه؟ في دور برضه دوره كمعلم. دوره كمعلم، كمعلم يعني ايه؟ هو مش فاهم ازاي يركب مثلا او يعمل او يركب اللي هي لعبه المكعبات. ان انا بكسب وبثقف الامهات وبوعيهم عشان خاطر ازاي يستخدموا مهارات معينه للاطفال دول عشان يعملوا ايه؟ ينم عندهم او ينم عندهم لغه او مثلا الحديث او التفاعل او التواصل. بعمل حاجه اسمها تثقيف للامهات، وبعمل حاجه اسمها تعليم وتدريب للطفل ازاي بيعمل مهاره معينه تنمي عنده مثلا نطق، تنمي عنده فهم الكلام، تنمي عنده موضوع التواصل اللي هو التواصل اللفظي والغير اللفظي، تنمي عنده التفاعل. كل ده المفروض ان انا بعمله ليه؟ للاطفال او للاسره. طيب ايه من ضمن الادوار الثانيه؟ دوره كمدافع. يعني ايه دوره كمدافع؟ ان انا بدافع عن حق الطفل التوحدي. يعني انا لو عندي مهارات معينه محتاجه ادوات مثلا من مؤسسه اوفرها له، اكلم المدير اقول له معلش الطفل النهارده الجلسه بتاعته ياخدها في مده ساعتين والمفروض بتبقى متوفره الادوات بتاعته فين؟ مش موجوده ليه في جلسه التخاطب؟ يقول له مثلا مش متوفره، يقول له لا هياخد الجلسه بتاعته تبقى الادوات كلها بتاعته متوفره، ده حقه. لو مثلا الخبير المتخصص في مركز التخاطب اتاخر نص ساعه اقول له معلش بعد اذن حضرتك الطفل عندي لازم ياخد الساعتين كاملين، حق الطفل. طيب من ضمن الادوار ايضا دوره كباحث. زي ما انا بقول دلوقتي دوره كباحث ان انا كاخصائي اجتماعي ممكن اعمل بحث في مشكله التوحد عشان خاطر اخلي ازاي الامهات يتعاملوا مع الاطفال دول. زي مثلا المحاضره اللي انا اديتها في الجمعيه المسائيه وقعدت مع الامهات، انا اديت المحاضره نظر بس ما نمتش عندهم مهارات. لكن انا لو بعمل تدخل مهني، لان دي الدراسات الوصفيه بتختلف عن الدراسات التدخل المهني، الماجستير بيختلف عن الدكتوراه، لو انا بعمل تدخل اتدخل مع الامهات هنمي عندهم مهاره معينه عشان ازاي يتعامل مع الطفل التوحدي. تمام؟ فدوري انا كباحث. بس كده انتهى. في اي مشكله؟ في اي سؤال؟ يعني اللي هما دونا اللي هما دونا يعني دورة. معلش يقفلوا الباب، قفلوا لنا الباب، حدش يطلع ولا حد يدخل. نعم اقعدوا بس عشان اخد غياب. لا ممكن هندى الغياب. حاضر هندى الغياب، محدش يطلع ولا حد يدخل. جيبت مش هتصرف الطفولة هيك. أنا ما أنا زي بعمل الكتابة. يا ده طيب حاضر هندى الغياب. ده صح. تيسير عبد الحكيم.